يعني واحنا اشتغلنا على بناء يعني هياكل اداريه مع شركات احترافيه. يعني يعني الكلام اللي بقوله الان هذا من هي جروب معروفه كانت تتكلم على ثلاث اشياء. انت لما تقيم وظيفه مسمى مدير هنا ومسمى مدير هناك تلقى واحد ما تحته اي موظف وواحد تحته 2000 موظف كل مدير، كيف تفرق بينهم بالثلاث نقاط اللي اذكرها. الاولى قضيه نو هاو او وش المعرفه اللي تحتاجها للقيام بالوظيفه هذه. واحنا ما نتكلم فقط على الاشياء التقنيه، يعني ممكن يحتاج تفاوض، ممكن يحتاج مهارات القاء، ممكن يحتاج مهارات تفكير. فاحنا ما نتكلم فقط على قضيه الاشياء التقنيه، تقنيه هي جزء منها،